بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 76 بعد 700 من دروس جامع المسائل، ونكمل ما ذكرناه بالأمس في المدعو عدنان إبراهيم: ووالله الذي لا إله إلا هو لولا أن هؤلاء قد انتشر شرهم ويعني طارت بأخبارهم يعني المواقع في كل مكان، والمتابعون لهم بالملايين، والله ما ذكرناهم، والله أننا نحتسب هذا وأننا نتكلم هذا ونحن في ضيق شديد لا يعلمه إلا الله من ذكر هذه الأشياء التي تشيب الرأس عن هذا على الدين، الطعونات على الدين وعلى الصحابة وعلى يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقولها وقلوبنا تتقطع، ويعني ونحتسب هذا ونصبر عند الله سبحانه وتعالى أن نبين سبيل هؤلاء المجرمين الذين أثروا على كثير من الناس وجعلوهم في حيرة وجعلوهم في شك. والحق واضح أبلج، والله إن الحق واضح، لكن إن شاء الله سنذكر في دروس متأخرة ما هو موقفنا وكيف نعمل وما هي أساليبهم، سنختصرها كلها إن شاء الله في مجالس قادمة بإذن الله. ومن الدبور على هذا الشخص أنهم يؤلفون الكتب. انظروا كيف يعني تجلد أهل الباطل للدفاع عن باطلهم وللطعن في الدين، يكتبون الكتب وينشرون، وبعضنا وإلى الله المشتكى ما يتعب نفسه أنه ينشر الردود التي هي على أهل الباطل لغيره من المسلمين، يكتفي بنفسه، وربما هو نفسه يسمعها أحيانا وأحيانا لا يسمعها، وهو في كسل عجيب ما يعلمه إلا الله، ولا يعني ينشر هذا الدين ولا ينشر الردود ولا ينشر دروس العقيدة. والله هذه من المصائب أن تجد أهل الباطل عندهم تجلد في المواقع وعندهم تجلد في النشر وفي اللقاءات وفي إقامة الندوات وفي تأليف الكتب وفي نشر الرسائل، وأهل الحق كثير منهم يعني بارد، نقول هكذا بارد، ما عنده غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، يرى هؤلاء يطعنون وينخرون في الدين وهو عنده القدرة. والحق معك يا أيها المسلم، الحق معك، والحق له صوله وجوله. والله لو قمنا بنشر مثل هذه الدروس ونشر هذه الردود وغيرها من ردود أهل العلم، والله لما قامت لهم قائمة، لأنهم أهل باطل، والله قد توعد بأن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فعلينا جميعا أن ننفض الغبار عن أنفسنا وننشر دين الله وننشر الردود على مثل هؤلاء الذين يطعنون وينخرون في الدين. لا يعني ألا يحصل عند الإنسان غيرة عندما يرى بعض المجانين من هؤلاء المتكلمين، بعض الذي والله تسميه مجنون مثل المومري أو غيره، ومع 3 مليون متابع، لأن الناس يحبون الضحك ويحبون الكوميديا. وأيضا هذا عدنان إبراهيم له من المتابعين الكثير، معه كتاب، ما هو اسم الكتاب؟ مشكلتي مع البخاري. سبحان الله، أقض مضاجعهم البخاري، هم يريدون يسقطوا البخاري هذا من أجل يسقطوا الصحابة ويسقطوا السنة ويسقطوا جميع الأحاديث. ومعه كتاب اسمه معاوية في الميزان، وله دهاء وخبث، له دهاء وخبث، لأن له إحاطة بعلوم عصرية وعنده اطلاع على الفلسفة، وخطير في الطرح، يتكلم في خطبة جمعة طويلة جدا عن البخاري في خطبة الجمعة، بدل أن يدعو أولئك الأعاجم، يدعوهم إلى الكتاب والسنة وإلى تطبيق الأحاديث وإلى تطبيق الإسلام، خطبة طويلة في البخاري، ويستعمل التقية. ماذا يقول في أول الكلام؟ يقول أن البخاري محدث وأنه لا يريد إسقاطه وأنه كذب، وأنه لكنه يريد أن القارئ يقرأ البخاري قراءة نقدية، يقرأ البخاري لا تقرأه معتمدين عليه لكن انقذوه، فهو بشر غير معصوم، كلمة حق أراد بها باطل. نعم، البخاري بشر غير معصوم، لكن البخاري ما قال في كتابه قال البخاري قال البخاري وقال البخاري، البخاري ينقل بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يريد أن يجعل الأحاديث الصحيحة عرضة لكل عابث كل مشكك، وتالله إنها نفس الشبه ونفس الانتقادات التي قد سبق إليها، ولكن يتفنن هو في أسلوب يعني طرحها. فمن كلماته الخطيرة ماذا يقول؟ يقول: لا يوجد مسلم يبرهن بشكل قاطع أنه على حق. يعني قال ما في واحد من المسلمين يبرهن أنه على حق، يعني يريد يجعل المسلمين كلهم في شك، أن المسلمين الآن كل واحد منهم في شك أنه ما هو على الحق، ربما يكون على الباطل، ربما يكون الحق مع النصارى، ربما يكون الحق مع الشيوعية. ربما يقول لا يوجد مسلم يبرهن بشكل قاطع أنه على حق، ويسبق بالكلام، يعرف أن الناس ينتقدونه على هذا، فهو يسبق بالدفاع ويقول: أنا سأعرف أنهم سيكفرونني بهذه العبارة. وهو يطعن في السلفيين دائما طعنا شديدا، لأنهم هم أكثر من يتصدى له. ويقول من كلماته الخطيرة: اليهودي والنصراني الذي لا يقول بالتثليث يدخل الجنة. ويقول من كلماته الخطيرة: أعتبر نفسي أخالف إجماع الإسلام الذي يقول أنه من لم يسلم فهو في نار جهنم، يعني يخالف إجماع المسلمين، فهو يحكم بالجنة للكفار حتى للكفار. ومن كلماته الخطيرة أنه يقول: لا يستطيع أحد أن يتدخل في أفكاري، الذي يستطيع أن يعبث في أفكاري هو الله، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انظر كيف يستسيغ هذا الكلام الخبيث، يقول: ما أحد يتدخل في أفكاره، الذي يستطيع أن يعبث في أفكاره هو الله، ينسب إلى الله العبث، تعالى الله عن ذلك. ومن ضمن كلماته الخطيرة يقول: كلام علي فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. يعني وهذا يدل على أن له يعني أنه رافضي إنما هو متستر. يقول: كلام علي فوق كلام المخلوق، يعني حتى فوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه دون كلام الخالق، دون كلام الله سبحانه وتعالى. وكم يثني على يعني العقلانيين، ويثني على من كان من أضرابه ومن أمثاله، فهو يثني على الغزالي، ويثني على البوطي، ويثني على حسن فرحان المالكي، ويثني على طارق السويدان، ويثني على مصطفى محمود، ويثني على الحبيب الجفري وغيره. فهذا الرجل كما ذكرنا لكم ما زال وإلى الآن ويبث سمومه بين الناس. فلا تسمع، لا تسمع، لأن بعض الناس ربما يقول لك، بعض المغفلين: أنا سمعت له خطبة طيبة ودفاع عن الإسلام وهو يدافع، وسمعت له خطبة. نقول: أما لو كان كل ما ينشره باطلا ما كان أحد سيغتر به، لكن لماذا تسمى شبهة إلا أنه يشتبه فيها الحق بالباطل؟ وما في أحد من أهل الباطل يدعو إلى باطل محض، باطل صافي، ويقول: أنا أدعوكم إلى الباطل، إلا أنه يخلط الحق بالباطل، يلبس. ولهذا يقول الله: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فالتلبيس هذا من المصائب، يلبس، فتراه يتكلم ويدافع في بعض الخطب، وربما بكى، ربما بكى، وبعضهم يقرر عظمة الله والخوف من الله، كل هذا كذب، ويدس السموم في كلامه حتى يعني يغتر به المغتر. فلماذا يا أخي تترك الحق الواضح، وتترك السبيل الواضح، وتترك سبيل علماء الإسلام، وتتبع بعد هؤلاء؟ والله أن بعضهم يقضي وقته بمتابعة مثل هؤلاء الذين يشككون عليه دينه، وربما أوقعوه في حفرة ما يخرج منها، نسأل الله السلامة. وإن شاء الله سيأتي في المجالس التي هي بعد هذه الدروس كيف العمل، كيف نعمل، وكيف واجب المسلم في تجاه هذه الشبهات. كل هذه إن شاء الله ستأتي في مجالس إن شاء الله ستكون بعد نهاية هذا الدرس، نهاية ذكر هؤلاء الأشخاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.